وإني خايف في الحبايب واللي بيني الغداري وظني خايف في الحبايب واللي بيني الغداري كل خطوة مشيتها ليهم نصبوا ليا مليون كاميل وصدقني ناس صعبين لكن على هيئة بني ادمين يبقوا معنا قاعدين واكلين شاربين نايمين وما ينفعش يكونوا مننا يلا يا خاينين يلا بينا زعلوني منهم لما قالوا بأصلهم مين فيهم واقف في صفي انا اللي كنت في صفهم الرقم الصعب عيشة مصر